التعلق العاطفي 2/3. التعلق بالجمال. إذا كان لدينا تعلق أو رغبة جارفة تجاه شخص بعينه، إذا كنا مفتونين تماماً ونغالي في صفاته الجيدة أو في جماله الجسدي، أو حتى إذا كنا متعلقين بأجسادنا، عندها يمكننا التأمل على ما يسمى بشاعة الجسد حسناً. لذا، على سبيل المثال، جسد شخص آخر أو أجسادنا، يمكننا أن نستخدم مثال تشبيه العبوة. العبوة لها غلاف، دعونا نفترض إنها هدية لها غلاف من الخارج ومحتوى من الداخل. لأجسادنا أو لجسد شخص ما، هناك الجلد بالخارج، والذي عادة هو ما نراه فقط، حسناً. هذه قد تكون عبوة جميلة للغاية، وقد تحتوي حتى على، مثلما قد تحتوي العبوة، شرائط جميلة وأشياء من هذا القبيل. لذا تصبح أكثر جاذبية، لكن هذا مجرد التغليف. وأحياناً يكون البعض غاية في المهارة، مثلما في الدعاية في جعل العبوة حتى أكثر جاذبية. لذا فبالمثل، عادة ما نحاول أن نجعل عبوة الجلد أكثر جاذبية باستخدام مستحضرات التجميل أو الشعر أو الزيت أو العطر أو أي مما نستخدم. لكن العبوة ليست فقط التغليف، هناك أيضاً ما هو بداخل العبوة. وما بداخل عبوة الجسد هو الهيكل العظمي والأمعاء والأعضاء. وبداخل المعدة، إذا خرجنا ما بداخلها أيضاً، سيكون هناك القيء. وإذا بدأنا حقاً في المغالاة بشأن هذه العبوة الطريقة التي يبدو عليها الشخص، عندها سيكون من المفيد أن ننمي رؤية أشبه بالأشعة السينية ونتخيل هيكل هذا الشخص. ليس صعباً للغاية أن نقوم بذلك، خاصة إذا عرفت كيف يبدو شكل الهيكل العظمي. الأمر ليس درساً في التشريح، لا يجب أن يكون مثالياً، لكن يمكن أن تتخيل بشكل ما الجمجمة التي أسفل الجلد وأشياء من هذا القبيل، وهذا سيساعدنا على أن نعود أكثر اتزاناً. دور هذه الأداة هو ألا أصبح متعلقاً، لأنني لا أنكر جانب أو أغالي بشأن الجانب الآخر. لذا، فهذا الفهم غير متوافق مع الافتتان. فهذا الفهم متوافق مع أن يكون لدينا صبر وحب صادق وموقف داخلي ثابت، التزام ثابت تجاه هذا الشخص. لأننا إذا كنا نغالي في جمالهم، فعندما يبدئون في الشيخوخة ويفقدون جمالهم، لربما نبحث حولنا عن شخص آخر نجده أكثر جاذبية. لذا إذا فهمنا وقبلنا بحقيقة الداخل والخارج، التغيرات، وأن الخارج سيتغير، عندها سيكون هذا متوافقاً مع حصولنا على علاقة مستقرة ومحبة جداً مع هذا الشخص. بهذه الطريقة، نزرع داخلنا أن هذه الرؤية الحقيقية، مثل امتلاكنا لرؤية مشابهة للأشعة السينية، والتي قد تكون في الحقيقة جميلة. رؤية ما بداخل الجسد لا تتعارض مع كون الشخص جميلاً على المستوى المعتاد من الخارج.